عمي يا تاريخ، أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات وإزاي راهب في مغارة يبات؟ وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين وإزاي الأعمى يبقى لعنين. دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا، يديها للي عنده إيمان ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان زي الأنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان. أنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان. أنبا